أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة في برنامجكم اليومي مع القرآن. وصلنا إلى الفقرة الأخيرة في هذه الحلقة وهي فقرة أسئلة مع القرآن، هي مسابقة أسبوعية تأتيكم في مثل هذا اليوم من كل أسبوع. أسئلة مع القرآن هي مسابقة تأتي ضمن فقرات هذا البرنامج وتحت شعاره مع القرآن آية ومعلومة، حيث تدور أسئلة هذه المسابقة حول القرآن وعلوم القرآن. لمن أراد المشاركة في هذه المسابقة الاتصال على الرقم 011-405-2999. إذن نستقبل المتسابق الأول معنا في هذه الحلقة. من معنا؟ ريم. وعليكم السلام. ريم عبد العزيز من وين؟ مريم. حياك الله أخت ريم، تفضل اختاري رقما للسؤال من 1 إلى 15. 1. رقم 1، يقول السؤال: من هو النبي الذي وصفه الله بقوله في سورة الإسراء: إنه كان عبدا شكورا؟ من هو النبي الذي وصفه الله بقوله في سورة الإسراء: إنه كان عبدا شكورا؟ أعطيك الخيارات أو الإجابة واضحة؟ لا، خيارات. هل هو آدم أو إدريس أو نوح عليهم السلام؟ نوح عليه السلام. نعم صحيح، الإجابة هو نوح عليه السلام الذي وصفه الله تعالى بقوله في سورة الإسراء: إنه كان عبدا شكورا. إجابة صحيحة أخت ريم، وانتظرينا في نهاية الحلقة من أجل السحب على 3 فائزين. معنا المتسابق الآخر الأخت أسماء. نعم. حياك الله أخت أسماء، من وين؟ من الرياض. حياك الله أخت أسماء، تفضلي اختاري رقما للسؤال. 9. طيب، السؤال رقم 9: من أسماء يوم القيامة يوم الدين، من أسماء يوم القيامة يوم الدين، فما المقصود بالدين هنا؟ هل هو خروج الناس من قبورهم، أو دنو الشمس قدر ميل، أو الجزاء على الأعمال؟ الجزاء على الأعمال. نعم ما شاء الله، إجابة صحيحة. من أسماء يوم القيامة يوم الدين، والمقصود به يوم الجزاء على الأعمال. إجابة صحيحة أخت أسماء، وانتظرينا في نهاية الحلقة إن شاء الله. معنا المتسابق الثالث أم عبد الله. معنا؟ نعم. حياك الله أم عبد الله، تفضلي اختاري رقما للسؤال. 15. طيب، السؤال رقم 15 في سورة الكوثر، يقول الله عز وجل: إن شانئك هو الأبتر. السؤال عن معنى الأبتر. أعطيك أيوه. الخيارات. أيوه. الذي سيعترف في النهاية بخطئه، أو الذي سيهلك وتقطع أطرافه، الخيار أيوه. الثالث: المنقطع أثره، المقطوع من كل خير. الاختيار الثاني. الثاني اللي هو سيهلك وتقطع أطرافه. نعم. متأكدة أم عبد الله؟ أو الاختيار الثالث. وآخر كلام. أيوه. الخيار الثاني أو الثالث؟ الثالث. الثالث. نعم، إجابة صحيحة. إذن إن شانئك هو الأبتر، المقصود بالأبتر هنا المنقطع أثره، المقطوع من كل خير. إجابة صحيحة أم عبدالله، وانتظرينا في نهاية الحلقة من أجل السحب على الفائزين. معنا المتسابق الرابع الأخت صفية. حياك الله صفية. أهلا والله. من وين أخت صفية؟ من الرياض. حياك الله، تفضل اختار رقما للسؤال. رقم 4. طيب، السؤال رقم 4، سنعرض لك مقطعا من تلاوة أحد القراء. السؤال هو: من القارئ؟ طيب نستمع له. مع القرآن. أسئلة مع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. أسئلة مع القرآن. معنا صفية. أيوة. استمعت إلى الآيات؟ أيوة استمعت. طيب السؤال هو من القارئ؟ واضح أو أعطيك الخيارات؟ وأتوقع أنه واضح. الخيارات. أفع. طيب هل هو القارئ الشيخ أبو بكر الشاطري أو القارئ الشيخ إدريس أبكر أو القارئ الشيخ ناصر القطامي؟ طيب أحذف لي واحد. طيب هل هو القارئ الشيخ إدريس أبكر أو القارئ الشيخ ناصر القطامي؟ ناصر القطامي؟ نقول إن شاء الله. طيب إن شاء الله الإجابة نعم، هو القارئ الشيخ ناصر القطامي من استمعنا إلى تلاوته قبل قليل. مبروك أخت صفية. طبعا حتى الآن جميع من شارك معنا من بداية المسابقة إجاباتهم صحيحة. في آخر المسابقة سيتم السحب على 3 فائزين، الجائزة هي 500 ريال لكل فائز. معنا المتسابق التالي. رأفت معنا؟ أيوة معكم من المدينة. حياك الله رأفت من المدينة. أيوة إن شاء الله. أختار رقم 3. طيب رقم 3، السؤال هو من هو الذي نزل فيه قول الله تعالى في سورة العلق أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ من هو الذي نزل فيه؟ في اختيارات؟ نعم، هل هو أبو لهب أو أبو جهل أو أمية بن خلف؟ أمية بن خلف. طيب إجابة نهائية رأفت؟ أيوة إن شاء الله. طيب للأسف الإجابة خاطئة أخ رأفت، الجواب هو أبو جهل الذي نزل فيه قول الله تعالى في سورة العلق أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، والمقصود به هو أبو جهل. معنا المتسابق الآخر عمر. يا هلا إن شاء الله. حي عليكم السلام. حياك الله عمر. من وين عمر؟ والله من جدة. حياك الله تفضل. أي رقم؟ رقم 2. رقم كم؟ 2. رقم 2، السؤال يقول ما هي الموؤودة في قوله تعالى في سورة التكوير وإذا الموؤودة سئلت؟ هل أعطيك الخيارات؟ اختيارات. طيب هل هي المرأة المقصرة، الخيار الثاني الطفلة المدفونة حيا وهي حية؟ الجواب الثاني. المقصود بالموؤودة هي الطفلة المدفونة حية. نعم إجابة صحيحة يا أخ عمر، وانتظرنا في نهاية الحلقة من أجل إعلان الفائزين. المتسابق التالي معنا. طيب يبدو انقطع الخط. معنا من رزان. اي مساء الخير. مساء النور، حياك الله أخت رزان تفضلي. اختر رقما. 2. انتهينا من الرقم هذا، من السؤال هذا. رقم آخر. طيب السؤال يقول ما هي السورة التي وردت فيها قصة رحلة موسى عليه السلام إلى مجمع البحرين لطلب العلم؟ خيارة. الإجابة واضحة وأعطيك خيارات. خيارة. طيب الخيارات، هل هي سورة البقرة أو سورة الكهف أو سورة التحريم؟ البقرة. هل تذكرين الآية اللي وردت فيها هل... أو طيب مطلع القصة لي. تذكر هي يعني بداية الآيات في قوله تعالى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حكم. نعم صحيح، الإجابة صحيحة، هذه القصة وردت في سورة الكهف في قوله تعالى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح، القصة المشهورة موسى والخضر. مبروك أخت رزان، انتظرينا في نهاية الحلقة إن شاء الله. معنا المتسابقة، معنا المتسابق التالي وليد. سام وليد معنا؟ اي نعم. حياك الله وليد، من وين؟ من الرياض. حياك الله وليد، تفضل اختار رقم السؤال. رقم 8 طيب. كم؟ 8. رقم 8. طيب ستستمع الى مقطع لآيات، السؤال هو في أي سورة وردت هذه الآيات؟ نستمع ومن ثم نعود. مع القرآن. أسئلة مع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أسئلة مع القرآن. معنا وليد؟ أي نعم. استمعت إلى الآيات؟ الله الله. طيب السؤال هو في أي سورة وردت هذه الآيات؟ إجابة حاضرة ولا أعطيك الخيارات؟ طيب هل هي سورة الروم أو محمد أو سورة الحجرات؟ الحجرات إن شاء الله. جميل صحيح، إجابة صحيحة. الآيات التي استمعنا إليها مستمعينا الكرام هي في سورة الحجرات، إجابة صحيحة وليد، وانتظرنا بعد قليل من أجل إعلان الفائزين. معنا المتسابق الأخير الأخت عزيزة. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله أخت عزيزة، من وين؟ من مكة. تفضلي اختاري رقما للسؤال. رقم 5. طيب السؤال رقم 5، ما المقصود بكلمة لظى في قوله تعالى كلا إنها لظى نزاعة للشوى؟ ما المقصود بكلمة لظى؟ هل هي مصيبة الموت أو عذاب القبر أو نار جهنم والعياذ بالله؟ نار جهنم والعياذ بالله، الإجابة الثالثة. جميل، نعم صحيح، الإجابة الثالثة، المقصود بكلا إنها لظى، لظى هي نار جهنم نعوذ بالله منها، إجابة صحيحة أخت عزيزة، وانتظرينا بعد قليل سنعلن أسماء الفائزين.